بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة، يطيب لي في هذا اللقاء أن أتدارس وإياكم هذه الرسالة المباركة المعنونة بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. هذه الرسالة لها أهمية بالغة، وهذه الأهمية أيها الإخوة تظهر جليا من خلال موضوعها الذي تتناوله. فهذه رسالة تتناول موضوع الصلاة، والصلاة كما هي معلوم هي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر بعد الشهادتين إقام الصلاة، وأخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. مما يبين أيضا أهميتها أنها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، كما جاء عند الطبراني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم الحريص على نجاة أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه لأمته وهو صلى الله عليه وسلم في سياق الموت أنه كان يوصيهم بالصلاة. كان يقول وهو في سياق الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن حظ الإنسان من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. وإذا أردت أيها الأخ أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر ما قدر الصلاة في قلبك. ولهذا ينبغي لنا ونحن نجتمع في هذا اللقاء لنتدارس هذه الأحكام ونتفقه في الصلاة أن نستشعر هذا المعنى، وهو أننا نطلب بحضورنا واستماعنا رضا ربنا عز وجل الذي عظم الصلاة وأعلى من شأنها وجعلها الركن الثاني من أركان دينه الذي لا يقبل دينا سواه. أما بالنسبة لمضمون الرسالة، الكلام السابق تحديث عن أهمية الرسالة. الأمر الثاني الذي أقدم به هو مضمون الرسالة إجمالا. مضمونها إجمالا واضح من عنوانها، فهي إجمالا تتناول كم موضوع؟ ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول شروط صحة الصلاة، والموضوع الثاني أركان الصلاة، والموضوع الثالث واجبات الصلاة. بالنسبة للشروط، الشروط تعتبر أو يعتبر وجودها قبل الدخول في الصلاة، ويستمر طلب وجودها إلى نهاية الصلاة. فمثلا الطهارة لابد قبل ما تكبر تصير على طهارة، ولابد تستمر متطهرا إلى نهاية الصلاة إلى أن تسلم، فلو حصل منك حدث بطلت صلاتك، لأن الطهارة شرط، فالشرط يطلب قبل الدخول فيها، ولا بد أن يستمر وجوده إلى نهايتها. أما بالنسبة للأركان فالأركان تكون في أثناء الصلاة، فهي أجزاء من أجزاء الصلاة، وبعض الأركان متكرر في أكثر أفعال الصلاة كالطمأنينة والترتيب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الواجبات أيضا هي تشبه الأركان من حيث إنها أيضا أجزاء من أجزاء الصلاة يعملها المصلي، وليست مستمرة في كل الصلاة، لكن سيأتينا الفرق بين الركن والواجب سيشير إليه الشيخ في آخر رسالته، وهو أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، فلا تتم الصلاة ولا تصح إلا بالإتيان بالركن، بخلاف الواجب فسيأتي إن شاء الله أنه إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك سهوا فالصلاة صحيحة، لكن يجبر هذا المتروك بماذا؟ بسجود السهو. الجزء الرابع مسنونات من أجزاء الصلاة، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والشيخ رحمه الله في رسالته لم يتعرض للمسنونات، ولعل من حكم ذلك أن الشخص إذا عرف صفة الصلاة وعرف أركانها وواجباتها وشروطها، فما لم يذكر في الشروط والأركان والواجبات فهو سنة من سنن الصلاة. هذا عرض موجز لمضامين الرسالة وتقسيماتها. الآن نبدأ في القسم الأول وهو شروط الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول: الإسلام ضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث: رفع رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث: التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. المؤلف رحمه الله فيما سمعنا بدأ بذكر شروط الصلاة إجمالا، ثم بدأ بذكرها تفصيلا. فأما إجمالها فقد أجملها في 9. وأنبه هنا إلى أن المراد شروط صحة الصلاة، لأن الشرط قد يكون شرط للوجوب وقد يكون شرط للصحة، فهذه الشروط 9 هي شروط لصحة الصلاة، وبعضها أيضا شروط للوجوب كما هي شروط للصحة، لكنها كلها شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن الصلاة تكون باطلة غير صحيحة. هذه الشروط 9 أجملها الشيخ ثم فصلها. نأخذ الشرط الأول على ما ذكره الشيخ في تفصيله، وهو الإسلام، بمعنى أن الصلاة لا تصح من الكافر حال كفره، ولهذا قال وضد الإسلام الكفر. لماذا لا تصح من الكافر؟ لأن الكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل فعمله مردود. واستدل الشيخ على ذلك بقوله وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم، هذا هو الشاهد، وفي النار هم خالدون. فقوله حبطت يدل على أن أعمال الكافر مردودة، ويدخل في عموم الأعمال الصلاة. استدل أيضا بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا ينفعهم في الآخرة، فهذا أيضا عموم في العمل يشمل الصلاة ويشمل غيرها من أعمال الكفار. لكن يقول العلماء إن الصلاة تجب على الكافر، بمعنى أنه يحاسب على تركها في الآخرة، فهي لا تصح منه لعدم شرطها وهو الإسلام، لكنها تجب عليه بمعنى أنه يعاقب على تركها في الآخرة كما يعاقب على ترك فروع الشريعة. من يذكر لنا دليل على أن الكافر يعاقب على ترك الصلاة؟ نعم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، والآية في شأن الكفار، ولهذا قالوا وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذه الآية تفيد أن الكافر يعاقب على ترك الصلاة، فعليه أن يأتي بشرطها وهو الإسلام، ثم يأتي بها، وإذا لم يفعل فإنه يعاقب على تركها كما يعاقب على ترك أصل دين الإسلام. الشرط الثاني العقل، قال وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، وذكر الحديث رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وبناء على هذا الشرط فالصلاة لا تصح ولا تجب على المجنون، فمعناه أن العقل شرط للصحة وشرط أيضا للوجوب، فلا تصح الصلاة من المجنون ولا تجب عليه، بمعنى أنه لو أفاق هل يلزمه قضاء ما فات حال جنونه؟ لا يلزم، لأنها لا تجب على المجنون. الشرط الثالث التمييز، قال: وضده الصغر وحده 7 سنين. التمييز هو مرحلة عمرية في عمر الإنسان، ويوصف به الصغير إذا بلغ 7 سنين فأكثر، يقال له مميز، إلى أن يبلغ فيصير بالغا. من شرط صحة الصلاة التمييز، وبالتالي فغير المميز وهو من دون 7 سنين لا تصح منه الصلاة. فإذا بلغ 7 سنين شرع لوليه أن يأمره بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله مروا أبناءكم، هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ ما في أحد يقول للوجوب؟ الصواب أنه للوجوب، لكن من هو المأمور؟ هل هو الصبي أو الولي؟ الولي. إذن الوجوب على الولي، بمعنى أنه نستفيد من هذا الحديث أنه يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7، ولو ترك الولي أمر الصبي لكان آثما. وأما الصبي فلو ترك الصلاة لا يأثم، لأنه لم يجري عليه القلم كما مر معنا في الحديث، وعن الصبي حتى يبلغ. وهذا من حكمة الشرع، لأن أمر الصبي وهو لا يزال ابن 7 سنين بالصلاة فيه تربية له على الصلاة وتعويد له على الصلاة، بحيث إذا بلغ وجرى عليه قلم التكليف كان معتادا لها، والاعتياد يسهل الامتثال، يسهل الامتثال. فينبغي الأخذ بهذا التوجيه النبوي، وهو عون بعد الله عز وجل للآباء على إصلاح أبنائهم، لأن بعض الآباء يشكو من أبنائه إذا بلغوا وتفريطهم في الصلاة. والواقع أن كثيرا من هؤلاء كان مفرطا في أمرهم لما كانوا صغارا، فلم يعودهم عليها فشقت عليهم لما بلغوا. فينبغي الاعتناء بهذا التوجيه النبوي وامتثاله، لأنه واجب على الولي وليس أمرا مستحبا. نستفيد من ما ذكره المؤلف أن غير المميز لا تصح منه الصلاة، فابن 5 وابن 6 وابن 4 وابن 3 هؤلاء لا تصح منه الصلاة. ولهذا من الخطأ أن بعض الناس يحضر هؤلاء للمسجد، وربما شوشوا وأزعجوا المصلين، مع أن صلاتهم لا تصح، لأن التمييز شرط في الصحة، ووجود مثل هذا الطفل في الصف مثل الفجوة. فمن الخطأ إحضار هؤلاء، كما أن من الخطأ عدم تعويد من بلغ 7 فأكثر، وعدم إحضاره للمساجد. مما نستفيد أيضا من الحديث تعليم الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم. الأمر بعبادة يستلزم تعليم الابن هذه العبادة، ولهذا يجب على الولي أبا أو غيره يجب عليه قبل أن يأمر ابنه بالصلاة أن يعلمه كيف يصلي. واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. واجبه التسمية مع الذكر، ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو رفع الحدث. أولا، ما المراد بالحدث؟ يقول الفقهاء إن الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فالحدث أيها الإخوة ليس أمرا حسيا، وإنما هو أمر معنوي، ولهذا قالوا في تعريفه: وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها. ولهذا الشخص قد يكون متطهر ثم يحدث، ليس هناك شيء محسوس وقع له، وإنما يوصف بأنه محدث لا يجوز له أن يصلي. الحدث نوعان: النوع الأول حدث أصغر، وهذا يوجب الوضوء. النوع الثاني حدث أكبر، وهذا يوجب الغسل. الشرط الرابع رفع الحدث يشمل الحدثين، فلا بد أن يكون المصلي متطهرا من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال الشيخ رحمه الله: وهو الوضوء. الشيخ اقتصر على ما يتعلق بالوضوء المعروف وموجبه الحدث، فالذي يوجب الوضوء هو الحدث. ثم ذكر الشيخ استطرادا ضمن هذا الشرط بعض الموضوعات المتعلقة بالوضوء، فذكر شروطه، ثم ذكر فروضه، ثم ذكر واجبه، ثم ذكر نواقضه. هذه كم موضوع يتعلق بالوضوء؟ هذه خمسة مواضيع. موجبه هو الحدث، هذا الموضوع الأول. شروطه قال عشرة: الإسلام والعقل والتمييز، مر معنا هذه الشروط في لصحة الصلاة، وهي شروط لصحة كل عبادة إلا التمييز في الحج. في الحج يصح ولو من غير المميز، أما بقية العبادات فيشترط فيها الإسلام والعقل والتمييز، ما عدا التمييز لا يشترط في إيش؟ في الحج. الشرط الرابع النية، يعني يقول الفقهاء ينوي رفع الحدث كما تقدم بيان معناه، أو ينوي ما تجب له الطهارة، كان يتوضأ من أجل أنه يصلي بهذا الوضوء، هذا كافي، هذه نية صحيحة. فإذا نوى ما قصد ما تجب له الطهارة فهذا حصلت النية. كذلك لو قصد ما تسن له الطهارة أيضا يرتفع الحدث. لو أنك مثلا توضأت لتمس المصحف، أو لمس المصحف أيضا واجب الوضوء له، لكن توضأت مثلا لتذكر الله أو لتقرأ القرآن عن ظهر قلب، فتوضأت بهذه النية يرتفع الحدث. إذن يرتفع الحدث إذا قصد رفع الحدث، أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر. الخامس استصحاب حكمها، يعني استصحاب حكم النية. قال الشيخ بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. الفقهاء عندهم استصحاب حقيقة النية واستصحاب حكم النية. فاستصحاب حقيقة النية هذا مستحب، بمعنى أنك تستشعر وأن تتوضأ أنك تتوضأ عبادة لله، هذا أمر مستحب وليس واجب. لكن لو أنك بدأت تتوضأ وانت ناوي الوضوء ثم صرح فكرك، وضوءك صحيح لأنك ما نويت قطع الوضوء. فاستصحاب حكم النية يعني بألا ينوي قطعها، هذا شرط في صحة الوضوء. وأما استصحاب حقيقة النية فهذا مستحب وليس واجبا. السادس قال وانقطاع موجب، يعني يشترط لصحة الوضوء انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليكون صحيحا. من موجبات الوضوء الخارج الناقض، سواء من السبيلين أو غيرهما، فإذا توضأ لا يصح وضوءه مع استمرار خروج الخارج، لابد ينقطع الموجب قبل ابتداء الوضوء. فلو أن شخصا مثلا يقضي حاجته أو يبول وشرع في الوضوء وغسل وجهه وهو يبول، هل يصح؟ ما يصح، لأنه يشترط لصحته انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه. السابع استنجاء واستجمار أو استجمار قبله، يشترط أن يستنجي أو يستجمر قبل الوضوء. والاستنجاء هو إزالة الخارج على السبيلين بالماء، والاستجمار إزالة الخارج الذي على السبيلين، والسبيلان هما مخرج البول ومخرج الغائط، بالأحجار أو نحوها، أو ما يقوم مقامها من الورق أو المناديل أو غيرها. هذا الاستنجاء أو الاستجمار إذا قضى الشخص حاجته ما يصح أنه يتوضأ إلا ويتقدم الوضوء استنجاء أو استجمار. وبالتالي لو أنه قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى واستجمر ما حكم وضوءه؟ لا يصح. ولهذا قال الشيخ واستنجاء أو استجمار قبله. الثامن طهورية الماء، لا بد أن يكون الماء طهورا فلا يكون نجسا ولا يكون طاهرا غير مطهر. قال وإباحته، وهذا يخرج ماذا؟ نعم، أحسنت. الماء المغصوب أو المسروق، لو أنه غصب ماء أو سرقه ثم توضأ به فوضوءه غير صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. استعمالك لهذا الماء حرام، كيف تريد وضوءك يكون صحيح؟ فمن شرط صحة الوضوء أن يكون الماء إيش؟ مباحا. الشرط التاسع: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. فلا بد قبل الوضوء يزيل الشخص ما يمنع وصوله إلى البشرة، فإذا كان في يده أو في رجليه شيء له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة لا بد أن يزيله ليصل الماء إلى البشرة. من أمثلة ذلك ما تضعه النساء من المناكير. المناكير هذه لها طبقة تغطي الظفر، فلا يصح وضوء المرأة حتى تزيل هذه المناكير، لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة. أحيانا المرأة وهي في البيت تعجن عجين، فيبقى في يدها طبقة من العجين ثم تتوضأ، ما يصح الوضوء حتى تزيل هذه الطبقة. أما مجرد اللون اللي ما له سماكة ولا له جرم هذا ما يضر، مثل امرأة مثلا حنت يديها، وضعت في يديها حنة، الحنة هذا لو تكشطه بيدك يطلع لون فقط، ما يضر هذا، هذا لا يضر ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة. الكريمات والدهون، إذا كان الكريم ما له جرم يعني وضعه الشخص ومسح يديه بقي فقط دهنيته فهذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن يتأكد حينئذ الدلك، لأن الدلك مستحب وليس واجب، لكن الدهنية تجعل الماء يتمايز عن البشرة، فيتأكد حينئذ أنه يدلك الموضع وهو يغسله، لكنه لا يمنع الوصول. أما لو فرضنا أنه جعل مثلا الكريم طبقة محسوسة فهذا يمنع، لكن مجرد أنه وضع الكريم ومسحه حيث ما بقي فيه طبقة بقيت دهنيته فقط فهذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة والوضوء معه صحيح. الشرط العاشر قال: دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. يعني الشخص اللي حدثه دائم، وهذه حالة خاصة. ما مثال الذي حدثه دائم؟ أحسنت. يعني الشخص الذي به سلس البول، أو المرأة مثلا التي بها استحاضة الدم معها مستمر يخرج، هؤلاء يقال لهم حدثهم دائم لأن الناقض للوضوء عندهم مستمر ما يتوقف. هؤلاء يشترط لصحة وضوئهم أن يدخل الوقت، فالذي حدثه دائم لو توضأ قبل دخول وقت الظهر ثم دخل وقت الظهر يلزمه يعيد الوضوء، فإذا توضأ بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر وصلى ما شاء من النوافل في الوقت، إذا دخل وقت العصر لابد يعيد الوضوء، بخلاف غيره. يعني غير من حدثه دائم، الشخص السليم لو أن توضأ قبل توضأ لصلاة الضحى ثم دخل وقت صلاة الظهر يلزمه يتوضأ مرة ثانية؟ ما يلزم، إلا من كان حدثه دائم. ثم ذكر الشيخ فروض الوضوء، قال: أما فروضه فستة. الفروض هنا بمعنى الأركان، بمعنى أركان الوضوء، وهي لا يتم الوضوء إلا بها. الفرض الأول: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فهذا فرض من فروض الوضوء. ما حد الوجه؟ شيخ ضبط لنا حد الوجه، قال: وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين. ولهذا يقول الفقهاء إن حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد، حد الوجه. فالوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة. كيف نضبط القدر اللي لابد من غسله؟ يقولون: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه البياض الذي بين اللحي وبين الأذن فيغسل. فهذا كله داخل في فرض الغسل. وقولهم منابت شعر الرأس المعتاد حتى يخرجوا الأصلع، لأن الشخص الأصلع لو قلنا من منابت شعر الرأس كان سيدخل في الوجه جزء من رأسه، ولهذا قالوا من منابت شعر الرأس إيش؟ المعتاد. الفرض الثاني قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. إلى هنا ما معناها؟ هل يدخل المرفقان في وجوب الغسل أو لا يدخلان؟ يدخلان. ولهذا قال العلماء إن إلى هنا بمعنى مع، وهكذا جاء في القرآن: وأيديكم إلى المرافق. قال العلماء: إلى هنا بمعنى مع. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، فلا بد من غسل كل هذا الجزء من اليد. وأنبه هنا إلى أن بعض الناس طبعا هو يستحب في بداية الوضوء غسل الكفين، ثم بعد أن يغسل الشخص وجهه يجب عليه فرضا أن يغسل يديه إلى المرفقين. بعض الناس بما أن غسل كفيه في البداية يغسل فقط الساعد والمرفق على أساس أنه سبق وغسل الكفين، وهذا خطأ ولا يصح وضوءه، لأن غسل الكفين في بداية الوضوء هذا مستحب، فلا يكفي عن الفرض غسل اليدين في بداية الوضوء. لو تركته وضوءك صحيح، لكن إذا جاء غسل اليدين لابد تغسل اليدين بما في ذلك الكفين. الفرض الثالث قال: ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. مسح جميع الرأس فلا يجزئ مسح بعضه، ويدخل في الرأس الأذنان لحديث الأذنان من الرأس. الشرط الرابع أو الفرض الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين. وإلى هنا بمعنى أيضا مع، وبالتالي يجب في الوضوء غسل الكعبين وما دونهما من الرجل، فكل ذلك فرض، ولا بد من الانتباه للعقب، والعقب هو مؤخر القدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، لأن بعض الناس ينسى عقبه فلا يغسله وهو داخل في الرجل التي يجب غسلها للوضوء. الخامس الترتيب، والمراد الترتيب بين الفروض الأربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه الفروض الأربعة لابد فيها من الترتيب على هذا النحو، فلو قدم واحد على الآخر ما صح. ثم ذكر الشيخ الدليل، ثم ذكر الفرض السادس، قال والموالاة. ما المراد بالموالاة؟ من يجيب يا أخوان؟ ما المراد بالموالاة؟ نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. الموالاة هي متابعة الوضوء بحيث لا يكون هناك بين فروض الوضوء فاصل غير معتاد، وضبطها بعض العلماء بما ذكره الأخ، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الدليل على هذه الفروض استدل الشيخ بالقرآن في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية الكريمة تضمنت كم فرض من الفروض؟ أربعة فروض. بقي الفرضان الأخيران الخامس والسادس. قال الشيخ: ودليل الترتيب، وهذا هو الفرض الخامس، قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. وهذه رواية النسائي، وأصل الحديث عند مسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وقد بدأ الله بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، فيجب أن نبدأ بما بدأ الله به. قال: ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على وجوب الموالاة؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء ولم يقل له اغسل هذه اللمعة، واللمعة يعني بقعة لم يصبها الماء. فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء يدل على أن الموالاة فرض لا بد منه. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ واجب الوضوء، فقال: وواجبه التسمية مع الذكر، فيجب في الوضوء أن يسمي، فيسمي ثم يشرع في الوضوء. وقوله مع الذكر يعني مع التذكر، بمعنى أنه لو نسي التسمية وضوءه صحيح ولا باطل؟ وضوءه صحيح، فهو واجب متى ما ذكر الشخص، ولو تذكر أثناء الوضوء فإنه يسمي، والصحيح أنه يكمل الوضوء ولا يحتاج أنه يبتدئ الوضوء من أوله. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. ثم ذكر الشيخ أو ختم الكلام على الوضوء بالكلام على نواقضه، فقال: ونواقضه ثمانية. الأول: الخارج من السبيلين، والسبيلان هما مخرج البول ومخرج الغائط سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان طاهرا أو نجسا. فالخارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. الثاني من النواقض، طبعا المراد بالنواقض يعني مبطلات الوضوء، فنواقض الوضوء هي مبطلاته. الثاني قال الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني ما يخرج من بقية الجسد غير السبيلين كالدم مثلا أو القيء، هذه أشياء تخرج من غير السبيلين وهي نجسة، القيء نجس والدم نجس. هذه يقول الشيخ أنها إذا كانت فاحشة، ما معنى فاحشة؟ يعني كثيرة عرفا، إذا كانت فاحشة فإنها تنقض الوضوء. أما إذا كان الخارج النجس قليل فإنها لا ينقض، مثل شخص خرجت من قطرة مثلا دم أو شيء يسير من الدم لا ينتقض وضوءه، لكن لو خرج دم كثير فإنه ينتقض وضوءه. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما استحيضت، قال لها إنه دم عرق فتوضأي لكل صلاة. رواه الترمذي. فقوله إنه دم عرق فتوضأي يدل على وجوب الوضوء من الدم، من خروج الدم ما دام دم عرق من أي مكان خرج. ولحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد والترمذي. هناك رواية أخرى وهي قول آخر، رواية أخرى عن الإمام أحمد أن هذا الخارج النجس من بقية البدن لا ينقض، وهذا هو اختيار ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. لكن يقول ابن تيمية إن الاستحباب متوجه ظاهر، وهؤلاء حملوا الفعل في حديث أبي الدرداء على الاستحباب وليس على الوجوب. الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، فإذا أغمي على الشخص فإن وضوءه ينتقض، وكذلك إذا نام فإن نومه أيضا يكون ناقضا للوضوء، فيجب عليه أن يعيد الوضوء ولو كان قد نام على طهارة ثم استيقظ، لا بد أن يتوضأ لأن النوم ينقض الوضوء. الرابع قال ومس المرأة بشهوة. مس المرأة إذا كان بشهوة ناقض من نواقض الوضوء كما ذكر الشيخ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه أو لامستم النساء، وفي قراءة لمستم النساء، وجاء عن ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه عبد الله في مسائله. بعض العلماء قالوا إن مس المرأة ولو كان لشهوة، وهذا قول آخر، لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء كمذي أو نحوه، وقالوا استدلوا بأن الأصل عدم النقض، وفسروا الملامسة في الآية بماذا؟ فسروها بالجماع. أحسنت. وهذا القول أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.